لكم في أن تأكل رضا على مالها، وإنما تأكل كما قلت أقل مما لها. أخذت أقل مما لها وهي عشان ما بدها ربا، ما بتصدق في صندوق الأمانات. فاهم الله يهديك يا عم. قلت لك اسمعي الجواب بس. أيوة اسمعي الجواب وبس. أيوة لا تكرري على مسامع كلامك. أيوة فاهمة. أنا بقول وبكرر ما قلته، إذا كنت واثقة بدين أختك وصدقة وأمانتها وأنها صادقة حين تقول أنه أنا باسمك لها استرجع أقل مما لي في الصندوق، إذا كنت واثقة بهالكلام فلا شيء عليك ولا شيء عليها. يعني يزوج يعطيها الفلوس. أي نعم يحقق يعطيها الفلوس. نعم شكرا كثير يا سيدي. اهلا وسهلا. نعم السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. والله الشيخ موجود؟ هو معك. والله يبدأ في السؤال شيخ. تفضل. بالنسبة لدخول المسجد التسليم على المصلين، في حديث وارد انه في كراهية لا ما في كراهية. نعم ما في كراهية. فيش حديث للموضوع. لا يعني جائز، يعني جائز بل سنة بل واجب. بارك الله فيك يا شيخ. اذا لقيته فسلم عليه. بارك الله فيك. وفيك بارك. في المسجد يعني فرضنا. أنا فاهم قصدك وعليك تفهم قصدي. بارك الله فيك. وفيك بارك. شكرا يا أخي. آمين. السلام عليكم. شيخ ناصر. نعم. يعطيكم العافية سيدي. عافاك الله. يا سيدنا بدي أسألك هالسؤال. تفضل. عندي كفارة أيمان أنا وكم أخ إلي. نعم. فعاد جمعناها مبلغ بطلع يعني 30 دينار تقريبا. طبعا هذه لازم نوزعها على شكل طعام. اي نعم. فعاد هل في مانع لو اعطيناها لجماعه في العراق يودوا هناك باعتبارهم محتاجين جدا، وفي منطقتنا لا يوجد انسان يحتاج مثل هاي الصدقات، فعاد شو رايكم يا سيدنا؟ ما في مانع ان تخرج هذه الاموال. نعم. الى العراق بشرط. نعم. ان يوكل بها رجل ثقه امين. نعم. ما يسلمهم فلوس وإنما يطعم المساكين. نعم يا سيدي. يجوز إخراجها عن طريق إنه يشتروا سكر رز يعطوا ولا طبخ. طبخ طبخ طبخ. نعم نعم يعني سيدنا شغل الثاني اللي بدي أغلبك فيها إنه التعامل مع السوق المالي شراء أسهم وبيع ما يجوز. لا يجوز أبدا أبدا. طيب شراء من الشركات بخصوص الاحتفاظ فيها يجوز؟ شراء ماذا؟ الأسهم بشراء. لا لا ما يجوز. لا يجوز. لا. بارك الله فيك يا سيدي. فيك بارك. شكرا لك. آمين. أسألك عن سؤال. تفضل. أنت نعسان؟ نعم. نعسان أنت؟ لا لا. اسأل. سؤال عن بخصوص الرشوة. أنا أتزوج من خارج السعودية، ولا في ناس يطلبون يعني فلوس من ناس يعني مقصودين كذا عشان يجيب لك التسريح من الدولة من هنا، فما أدري هل هو رشوة ولا رشوة. نعم نعم رشوة. طب وحتى لو كان ما يشتغل يعني في الوزارة؟ حتى لو كان ما يشتغل في الوزارة. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك يا أخي. شكرا مع السلامة. الله يسلمك. لهو الإنسان أن يأتي بها بعد يسر بعد فترة من الزمن. Oh, yeah. عليك سيد الفهيد. لكن لو لم يكن على سبيل الحيلة، يعني احنا قلنا مثلا امس اخ سألني سؤالا انه شخص قال حتى ما يحلف حلف قال والله اني ما اعود واذا كذا ادفع الف دينار، فهذا يا شيخ كيف؟ اذا ما كان يستطيع كيف ما يستطيع؟ ما يستطيع الزمان، ما يملك يعني ما هو سهل ان يقول ما يستطيع. ايه ما هو سهل. لو كانت قضية دنيوية شو بيساوين؟ يستبيح. إذن لا نقول لا يستطيع. طيب شيخنا على الصراط هنا يعني ضابط القضية انه كل ما استطاع لغير السبيل يفعل هذا. لكن لو مثلا اعطى رقما كبيرا من باب انه ما يعود مثلا، يعني قال مثلا 10,000، فهل يعني ترى انت انه يشفر على اليمين؟ انا لا اوفي بهذه القضايا الا مع كل طرد يقع له ذلك حتى اعرف كيف اتصرف معه. طبعا القواعد عامة فيها ضوابط عامة للاستطاعة. هل الاستطاعة تعداد؟ لا تعداد. الجواب لا، كل شيء بحسب. طب في حال حتى ما يتورط الواحد مع نفسه مع غيره ما بيصير يقول ما يستطيع اذا بكفر. هذا جيد، لكن يعني ان كان شخص ما يعني صادقا في عدم الاستطاعة انه لا يكفر. حركات معاصرة تذكر منها حركة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية في باكستان وحركة عبد الحميد بن بادي في الجزائر. كلام غريب. مع ابن الهند منظمين لهم أمير وجه جماعة الإسلامية جماعة الإسلامية هذا هو موجودي؟ اكتب فيها منظمية صلاة نافلة مثلا أن يدخل بدون نية بدون نية عدد معين في النافلة؟ نعم يجوز. مثلا شيخنا إذا يقطع مثلا إذا لا إذا قلنا حدد وطلع ضرب معه، يعني هل له أن يقطع إذا كان نافلة؟ ما يقطع. نعم أنت رائع وبدل الديانات وأنصر، فيكون في معرض التصحيح أو التحسين. تقولون مثلا وفي رواية ولا تذكرون أي شيء بعد ذلك، أيوة معطوف على ما قبله تصحيحا أو تحسينا حتى تضعيفا مثلا. إذا صلى شخص في غير مسجد الحي وقرأ الاستفتاح ثم قرأ الاستفتاح ثم الاستعاذة والبسملة ولم يبدأ الإمام، فهل ترى الإنصاف من باب عدم مسابقة الإمام أم ترى غير ذلك؟ شو علاقة المسجد الحي؟ يعني إنه شو علاقة المسجد الحي أو غيره؟ إنه من فقه مثلا أن يتخير دعاء مثلا مطول. نعم نعم. ليه ذكرت مسجد الحي؟ وأنا بجاوبك فيها إمام قصدي إمام يعرف طبعه غير فيها. يلا يلا يلا جيد جيد. مجرد ما تقول مسجد الحي معناها نعم طبع حرصه. لا خلاص لا قلت لك سلفا ما أظن راح تجاوز السيد. نعم طيب المهم هلا يعرف وضع الإمام إنه هو الوقت الذي يعني يمضيه في قضية قبل قراءة الفاتحة طولا أو يعني كثرة، فهو يعني قرأ الاستعاذة ودعاء الاستفتاح والاستعاذة والإمام ما بدأ بعد، ماذا ترى أن يفعل؟ يعني ينتظر ينتظر في ماذا؟ لا يعني ينتظر قلب حصص ينتظر إنه ما تقول ينتظر. نعم ها. تقول يسكت. نعم. لا يقرأ لا ما في إطلاع. نعم. ما في إطلاع فهو يقرأ. يقرأ ماذا شيخنا؟ يقرأ تمام الاستعاذة إيش بعدها؟ الفاتحة. كده يقرأ. وأنت يعني شو مثال؟ قراءة التشهد. من باب مثلا الذكر وعدم انه ما يسرح مثلا ويستغلوا يعني في قطاع المعاني هذه فيه؟ يعني استنادنا على الامر من باب انه توظيف ال طبعا هو حتى ما يضيع وقت ويجمع ماله غير ما هو في صدده من الذكر. موعظة طيبة حدثني بها أحد إخواننا على ذكر إن شاء الله ذاهب هو للسوق حتى يتبضع، فوجد خنقول زميل له كذا قال له وين يا فلان رايح؟ قال والله ذاهب للسوق. قال له قول إن شاء الله. قال له شو إن شاء الله؟ الفلوس بجيبتي بهية وانت شايف يعني السوق مليان خضرة وكذا. قال يا شيخ الله يجيك قول ان شاء الله. ما سمع كلامي. فدخلنا للسوق صاحبنا افترقه في السوق. فصاحبنا اشترى بضاعته وخرج من السوق التقى هو وياه. يعني ان شاء الله اشترى. لا صاحب اشترى. صاحب اللي بيقول ان شاء الله. اي نعم. صاحب ان شاء الله. نعم صاحب ان شاء الله اشترى. نعم. نعم. نعم. صاحب ان شاء الله. نعم. صاحب ان شاء الله صاحب ان شاء الله. انا ظننت الشيخ يعمل عشان لما التقوا على الباب وجدوا ما معاه شيء. قال يا فلان وين ذاهب؟ قال له ان شاء الله نروح للبيك. قال له خير ان شاء الله. قال له انسرق الفلوس. سبحان الله. يعني ربنا انت وصل العطاء درس عياذا بالله. واحد في وعمل حد واحد جماعة تلك لحظة جماعة يعني حد اسمه فبقول ايش يعني بقوله الله الله ايش عياذا بالله. اذا هو بالرسال بقوله انه يعني موجود وقادر وعظيم خليه يمنعني اوكلها حتى عياذا بالله. اجى واحد لا يعني لا عنده ايمان ولا شيء ازعر شيخنا لطش الحبة وخذها منه. يعني هيك وجدت استفاق ما هو يعني رقص بيده. اي نعم والله ما اخذها منه ما اخذها. فقط للنساء ولا كمان الرجال لو استعملوهم في السلام؟ وليس لكل النساء. وليس لكل النساء انما الصغار. الصغار هذا القرينان خطيب الرجال لا أولئك أنا المبادئ. شيخنا إيش؟ يعني جواري. يعني اللي ما أبلغ عني. يعني. ثاني بقول الغناء أيضا كمان دخل الجوار الصغار. الغناء مع الدف. ما في عنا دارية. هذه البلاد إسلامية ولو كان الذين يحكمون فيها لا يحكمون بالإسلام كلا وإنما بعض وبعض. يعني الأرض الإسلامية هل نتصور حكما إسلاميا في أرض غير إسلامية؟ لا تصور، لكن العكس ممكن تصور، هذا هو الواقع. فإذا هذه بلاد إسلامية مهما كان الأمر. ثم نعود إلى القاعدة، حنانيك بعض الشرع ومن بعض. كثير ممن يتصلون بي هاتفيا ويخبرونني أنا أتكلم منك، وأقول له الله يخلصك ما تفوت فرصة أبدا، لأني أعرف أن أكثر الناس في غفلتهم فهم يعني يعيشون في تلك البلاد ولا يحسون أنهم يعصون الله عز وجل. فبعضهم سامع الخبر هذا، بعضهم يفاجأ، فبعمل له محاضرة بقول له بعد ما بنصح النصيحة الطويلة شو بيقول؟ والله نحن أرضين حريتنا هون أكثر من بلادنا الإسلامية. أنا بعرف، أنا بقول له يا أخي هذه سرابة سحابة خير، أنت أخذ حريتك الآن من أي جهة؟ هل عندك مسجد تقيم فيه الصلوات الخمس ويؤذن فيه الأذان الشرعي؟ أول جواب يقول لا. إذا وين الحرية الدينية؟ فإذا الحرية الدينية هي في بعض النواحي التي ما تتعارض مع سياسة الدولة التي أنت مقيم فيها. طيب إذا عشت في بلد إسلامي في نفس السياسة التي أنت عايشها في ذاك البلد، حتكون بلا شك غير مضايق، وحتكون في حرية دينية أكثر. وأضرب له المثل الثاني، يا أخي إذا عشت في بلادك الإسلامية فتتعاون أنت مع أخيك لإيجاد أولا الجو الإسلامي والحياة الإسلامية، ولا شك أنه في المستقبل كما كنت أنا وضعت عنوان في أول مجلة من سلسلة الحديث عليها، المستقبل الإسلامي. المستقبل الإسلامي ما بيكون في أرض كفار، لأنه هذا بده قرون لحتى يتمكن مدن الجماعة اللي هم ساكنين في بريطانيا أو في ألمانيا أو في فرنسا حتى يتكتلوا ويتقووا، بدهم قرون حتى يستطيعوا. وبالكاد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي مدة بوحي السماء هو الذي استطاع أن يخلب المجتمع الجاهلي لو مجتمع مسلم. أما نحن المسلمين ندخل في بؤرة فرنسا ونقيم فيها 20 و30 و40 و50 سنة نستطيع أن نقيم دولة الإسلام هناك؟ فهذه جهود كلها ضايعة. بينما إذا بقي المسلمون في بلادهم فإنما العمل إخواتي النهاية لصالحه. لذلك هذه الجهود التي تبعثر وتوزع في البلد الكافر والبلد الكافر يجب أن تتظاهر في بلد إسلامي أو بلاد إسلامية. مثلا الحياة في مناطق إسلامية مثلا يعني قبل ما تكون تفكر في وزارة كذا المناطق المسلمين في مناطق العصر في مناطق المسلمين في الجماعات الثانية عرف أنه من أكثر من 90% أنه هذه السكان المسلمين في بوسنة مثلا. إيه يمكن فاتني أنا أول كلام. أنا فهمت كأنه المبتدا أو الخبر فاتني المبتدا. هل يجوز للإنسان أن يعيش في بلد كبيرة مثل بوسنة فيها مناطق للمسلمين مثل بوسنة وتقام فيها الصلوات وكذا طبعا، لكن ضمن حكم العام ما لها استقلالية طبعا برضو نفس الحكم. هل ضاقت من الأرض التي هو فيها؟ نعم. يا أخي الأقربون أولى بالمعروف، هذه قاعدة. المكان اللي بإمكانك أن تصلح فيه وتنفع فيه أكثر فهو الأولى. نعم. يا كلام الشيخنا في الجلسة هناك قلنا إنه المقيم اللي منهي عن ذلك هل بيروح هناك مثلا سنة سنتين من أجل الدراسة؟ يلا أكيد. عم تغدى الشيخ. قهوه بس كبير عاملينه هيك هذا مشان نظهر حضارتنا ومدنيتنا. تمام بده يقام في وين الصلاه هناك في مؤتمر بده يقام في السعودية. السلام عليكم. في مؤتمر بده يقام في السعودية في مدينة بريدة. أصل أصل وين الصلاة؟ عن الطب الطبيب المسلم فبدي موجود لك دعوة. طلبوا حكوا معي من امبارح مع معي من امبارح هل لا يوجد لا ان شاء الله لا لا يجوز هنا وقل اليا ولا تقل اليا اليا اليا ايوه نعم هذه اليا لازم تكون كامل كامل اليا ولا لو جزء منها ما بهم لا ما بهم ما بهم نعم الثاني هل صفنا تكون سوداء ما هو هيك جاي بالحديث سوداء نعم إذا ما هي سوداء ما تنفع نعم وبعدين تكون ناكلة من ال بس من السنين يعني ما هي ناكلة غير الأكل بري بري نعم وعلى سبع أيام هذه كيفنا كيف؟ على سبع أيام تشرب والله هذا ماني ذاكره الآن إذا كان موجود في الحديث فهو كذلك وعريق قبل ايناف وفي شاس سوداء ايناف ايناف اهلا وسهلا عفاك الله الله يحفظك اهلين وعليكم السلام ورحمة الله اللهم هنا اللفظ جاء فيه همزة وتحتها سكون والجيم مضمومة الهمزة فوقها سكون تقرأ كيف اللهم اجرني وهي الصواب لأنه كانت الطبعات القديمة كيف هي؟ جرني أو ما أجرني أو لفظ أخرى في صحيح مسلم وشو ملاحظته؟ هبدي هي شو الصواب عنده؟ هذا صواب هذا صواب؟ نعم شو الصواب عنده؟ يستغرب يجيب السكون يا أخي الله يجيب قبل شو الصواب عنده لا قطع ينطقها هو قد يعرها للشيخ إذا كان رافع فنحن مع الشيخ هذا الصواب بس إذا وجه ثاني الله لا أجرني في مصر يكون مصر مصر نعم نعم أعطيه صحيح مسلم حديثه أعطيه صحيح مسلم هنا الطبعات القديمة بكثرة اللهم جزني بجهة الأفضل بجهود بجهة شو هي صحيح مسلم الحمد فوق السكون لو أردنا أن نبتدع بها كيف تلفظ؟ آجرني آجرني يعني تحول السكون لا آجرني لأن السكون لا يبتدع بها آجرني إنها ألفين ألفين كيف اللغة؟ موجود في الطبع هذه شغربة صاحبنا هذا الرواية طبع في صاحب مشكلة هي عربية هالسؤال نعم يعني بنت حماي هي وزوجها يعني فقولها يعني انها ما بدها يجوا اهلك وما وهيك يعني ايه فقالت انه يعني ما تيجوا عندي انا باجي كانت فترة زي العيد قالت ما تيجوا عندي انا بدي اجي ايه وما راحوا اخوتها بدوبهم اسم جامتك يعني الزوجة انت عم تسألي عن الزوجة. بعدين سألتي عن الاخوة. شو بقى؟ مش واضح سؤالي. اقول لك انه لحظة شوي بقى. ايوة. بس بسأل. هلو. يا اختي ليش ما بيسأل صاحب العلاقة؟ ما هي بعيدة والله وجودها صعب كثير كثير يعني. طيب بس انت يا ما تحكي بالاول شكل وبعدين اختلف السؤال. فاحكي ما هو السؤال بالضبط. وجودها يعني كثير علاقتهم مع بعض يعني. هاي فهمتها. فبيقول لها ما ليش اهلك يجعني. فهمت؟ طيب. وبدأت بفتح أكبر واحد فيه وما بدي يجي عندي ويعني من هالحكي هذا. ما أنا فيه وبعدين قلها يعني إنه بدها تتجوز على أمريكا تسافر ما إبا لخليها تيجي تشوف بنتها. فإخوتها على العيد ما راح وكانت أريق يعني كان قبل العيد بيوم. طيب إذا ما راحوا العيد يروحوا بعد العيد على العيد لأنه أنا بعد العيد يروحوا بعد العيد. ما هي أنا دي لهم ما تيجي عندي أنا بروح عندكم يعني بنوبهم إذن إذا ما راحوا. هي عم تخصص العيد. هي تعرضت إذا كنت مناسبة بروحها. أما الأصل عدم الزيارة إن الإخوة لا يدخل من بيت أختهم لأن زوج أختهم يمنعهم. فهل يريد الإخوة إثم من عدم دخول بيت أختهم؟ هو الزوج يمنعهم من الدخول؟ نعم. إذا كان هن بيرغبوا إنه يزوروا لكن بيمنعهم هو ما في عليهم إثم. وما بيمنعهم؟ فإذا من وراهم لأختهم. شلون؟ بيحكي من وراهم لأختهم. لا مرض يعني. عفوا مالي فاهم. انه ليس بمؤمن باطلاق ذلك. لا ما نقول ليس بمؤمن. نقول هو مؤمن والايمان يتجزا. باطلاق نقول هو مؤمن فقط يجوز؟ نعم. يجوز؟ نعم. شيخنا هل يجوز ان يقول واحد منا عن نفسه انا مؤمن؟ ان شاء الله. يقول ان شاء الله. لا. شيخنا الماء اذا تغير بشيء طاهر تغير ريحه ولونه وطعمه بشيء طاهر وبقي اسمه ماء هل يكون مطهر او غير مطهر؟ اذا كان سؤالك دقيقا وحيث قلت وبقي اسمه ماء فهو طاهر مطهر لكن ليتضح أن سؤالك دقيق هل يحضرك مثال؟ نعم. ما هو؟ ماء لا تعيد كلامك. نعم وضعنا فيه. لا تعيد كلامك. نعم شيخ ما أريد أن أحضر مثال. إيه أحضر مثال لا تعيد الكلام. وضعنا فيه ماء طهور وضعنا فيه الطاهور بنسبة قليلة بحيث بقي اسمه ماء ولم يعد اسمه ماء الصابون. اليوم ما سمعت. جزاك الله خير شيخ. لكن شو رأيك بالليموناضة مثلا؟ لماذا شيخنا؟ الليموناضة. الليموناضة هذه ليس اسمها ماء. ليس اسمها ماء. طيب وعرق السود؟ كذلك. طيب. نعم. إذا عرفت فلزم. جزاك الله خير شيخ. وإياك. ممكن أسأل كمان ولا بكفي؟ لا اسأل. فشيخنا ما دام انه يجوز ان نقول عن الفاسق هو مؤمن باطلاق لما وكيف يقول الله سبحانه وتعالى وقالت العرب امنا قل لم قل لا تقولوا امنا ولكن قولوا اسلمنا ينهاهم ان يقولوا امنا. يقول عن انفسهم مو عن انك انت تقول عنه اذا عرفته انه مؤمن. جزاك الله خير. وإياك إن شاء الله. الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.